والصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن لا نزال في باب جامع الصلاة، وقد وصلنا إلى الحديث الذي يرويه مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه قال: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا بين ظهراني الناس إن جاءه رجل فساره فلم يدر ما ساره به، حتى جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يستأذنه بقتل رجل من المنافقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جهر: أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ فقال رجل: بلى ولا شهادة له. فقال: أليس يصلي؟ قال: بلى ولا صلاة له. فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين نهاني الله عنكم. هذا الحديث محل شاهد فيه قوله صلى الله عليه وسلم: أليس يصلي؟ يوضح المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذا السؤال أن الصلاة هي خالق ما بين المؤمن والكافر، فإذا رأينا الإنسان يصلي ينبغي أن نشهد له في الإيمان والإسلام. هذا هو محل الشاهد. وخلاصة الحديث هذا مرسل لأنه لم تثبت رؤية عبيد الله بن عدي بن الخيار لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه من المراسيل المقبولة، من المراسيل الثقات. يقول: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس إذ جاءه رجل فساره، يعني حدثه حديثا في اذنه لم نسمعه، فلم يدر ما ساره به، ما عرفنا ما قال له، حتى جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء علمنا ان الرجل جاء يستاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل رجل من المنافقين. واول ما نلاحظه في هذا الحديث أن الرجل الذي جاء يسر إلى رسول الله بكلام في أذن، أي كي لا يسمع كلام الصحابة، والظاهر كان يقتضي أن يعني يسيره رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقة تكلمه، فكما سار رجل الرسول كان ينبغي هو أيضا أن يساره، يعني أن يجيبه سرا حسب الظاهر، هكذا المقتضى. يعني عادة إذا جاء إنسان يعني وشوش كما نقول في أذن صاحبه بكلام، صاحبه أيضا يجيبه بالطريقة ذاتها، لكن لأمر ما النبي عليه الصلاة والسلام جهر، هو يسر بالحديث ويحاجب أن يسمعه الناس ورسول الله لا يبالي. قال: على أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ صعب ما عرف، ما سمعوا ماذا يقول هذا الرجل، لكن عرفوا كلامه من جواب النبي عليه الصلاة والسلام. قال: جعل أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ يعني يقول هذا جعل أم لا؟ فقال رجل: بلى يشهد ولا شهادة له. هذا الأسلوب واضح أنه أسلوب واحد من هؤلاء الذين يمارسون العنف اليوم باسم الإسلام. هذه الطريقة فيها نوع من قلة الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما أدراك أنه لا شهادة له؟ هذا شيء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله، إن كانت له شهادة أو لم تكن له شهادة. لكن الرجل أسرع وقال لا ولا شهادة له. فقال عليه الصلاة والسلام: أليس يصلي في الظاهر هكذا؟ ألا نجده يأتي إلى المسجد ويصلي؟ قال بلى ولا صلاة له، يعني لا قيمة للصلاة. وهذا أيضا من الشطحات التي ما كان ينبغي أن يعني يقولها. وبعد ذلك قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين نهاني الله عنه، وأنت عم تقول يشهد ولا شهادة له ويصلي ولا صلاة له، هذول هن اللي رب العالمين منعني من أن أتقدم بأي أذى لهم، هم الذين نهاني الله عز وجل عنهم، أي عن إيذائهم فضلا عن قتلهم. نعم. طبعا واضح معنى هذا الكلام، واضح هو واحد من الأحاديث الكثيرة التي تبين أننا يجب أن نحكم في دنيانا هذه بين الناس بالظاهر، ولا نقتحم سرائرهم بأي حكم قضائي أبدا، بل يجب أن نحكم فيما بينهم بالظاهر، والله هو الذي يتولى السرائر. هذا الكلام دلت عليه أحاديث كثيرة، منها حديث مسلم: من حق أخيه شيئا فإنما هي قطعة من نار، فإن شاء فليأخذها وإن شاء فليدعها، وورد أيضا من الفاظ قريبة. نعم. هذا النص أيضا في أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك أن يقضي إلا في الظاهر، وعندما رفعت إليه قضية رجل اتهم بالفاحشة، نعم، وجاء من المرأة التي اتهمت فيه المولود، قال عليه الصلاة والسلام: انظروا إلى المولود، فإن جاءت في أبعد العينين عن خدلج الساقين إلى أخيه فهو لفلان، فنظروا إليه فكان على الصفة التي وصفها رسول الله، فقال: لولا ما قضى به كتاب الله عز وجل لكان لي ولا شأن. أنا كأنه يريد أن يقول قناعته هي أن الرجل متهم بالفاحشة والمفعول مرتكب، لكنه لا يملك أن يقضي بعلمه، لا بد أن يقضي بالقرائن والدلائل الظاهرة فقط. ومن ثم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما باله بالناس الذين جاءوا من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حكم متفق عليه لا خلاف، وثمرة هذا الحكم أننا مهما رأينا في مجتمعنا اليوم أناسا دل ظاهر تصرفاتهم على أنهم لا يقيمون الدين والدين، أو على أنهم ليسوا مسلمين في الواقع، على أنهم كافرون إلى آخره أو ملحدون، لكننا لا نملك بينة ظاهرة على ذلك، لأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويصلي، نعم، حتى لو لم يصلي، وكان يشهد أن لا إله إلا الله، وقال إنه لا يصلي كسلا، كذلك لا نسلب عنه صفة الإسلام، وإن كان يقتل يعني يقتل حدا، لا يقتل كفرا إلا عند رأي في مجلة الإمام أحمد رأي. ورأي ثاني كما قال الجمهور: تارك الصلاة كسلا لا يكفر وإنما يفسر. نعم. وهذا الموضوع من أهم ما ينبغي أن نعلمه في هذا العصر، يعني كثيرا ما يكفر زيد من الناس بسبب كلام قرأوه في كتاب له، نص في الواقع يدل على الكفر واضح، رأسا من كفر لقب ننزله بالنفس. فإذا قال: والله أنا ما قصدت في هذا الكلام اللي أنتم قلتوه، أنا ما قصدت، قصدت شيء ثاني وكذا، وذكر قصدا لا ينافي الإسلام، ولو كانت اللغة العربية ما بتساعده، لكن نقول إن هذا منه رجوع إلى الإسلام أقل المراتب، كأنه رجع إلى الإسلام، فلا نقيم عليه حد الحكم، يعني لا نقول إنه قد ارتكب. هذا الخطر أن نحكم عليه ريادية. يعني اليوم نسمع فيه الأحيان كلام من الناس قرأوا له كلاما يدل على الكفر، حكمت له محكمة وحكم غيابي، لا جابوا لا ناقشوا لا قالوا له لا سألوا، رأسا حكموا عليه بالكفر، ونتيجة هذا الحكم فرقوا بينه وبين زوجته. يا أخي من هذا الكلام؟ لا يجوز أن نقضي بحق زيد من الناس إلا مواجهة. الحكم الغيابي هذا القوانين الوضعية، أما نحن عندنا بالشريعة الإسلامية ما في شيء اسمه حكم غيابي، لأنك لا تعلم ماذا سيقول هذا الإنسان عندما تريد أن توجه إليه تهمة الكفر. إذا قال لك وهو قال يا أخي أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن رسول الله وبريء من كل دين وفتنة، خلص لا أعتقد في كل شيء. لعله إن وقف أمامك سيقول هذا الكلام، ولكن عندما يعني تكون حتى ممارسة الدين من أجل المظاهر من أجل المصالح الدنيوية، في هذه الحالة تقع الأغاريق وحدث عنها ولا حرج. وإذا كنا يعني نريد أن نفتح هذا الباب، فأول من ينبغي أن يقتل هو عبد الله بن أبي بن سلول. هذا الرجل إذا تركنا موازين الشريعة ظاهرا لا نشك في أنه كان كافرا وكان حاقدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومواقف كل تدليل على ذلك. يكفي أنه قال ما أرانا إلا وجلابيب قريش كما قال المثل سمن كلبك يأكلك. هل يكفي هذا عن النبي وعن صحابه؟ والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن أعز منها الأذل. مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بسوى فيه ما جاء ابنه يعني شاعر ابن البيت له، فقال له انا نفيت له انا مرني انا قال قال لا بل نترفه به ما كان بيننا. شو يعني ما كان بيننا؟ يعني ما كان يظهر انه مسلم فرفه مسلم. واكثر من الذي أشاعه عن أم المؤمنين رضي الله عنها، كل هذا إذا أردنا أن نلبس يعني جريمة كفر الإنسان ما في واحد أقل في هذا عبد الله بن أبي بن سلول مع ذلك الذي أمسك وما قتل. لو كان كافر كان يمجده، لو كان مرتدا لأنه هو الذي قال من بدل دينه فاقتلوه، لو كان في الانحراف أو إتقان الكفر على كل هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل ورد في صحيح البخاري انه عندما جاء بجنازته ليصلى عليه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم واقبل فصلى عليه، وجاء سيدنا عمر قال له يا رسول الله يا انا سجدت وهيك سوى اليوم كذا اصدق سؤال حقائق سوى اتركه قال له غيرك يصلي عليه النبي ما رد عليه. ولما الح سيدنا عمر قال له رسول الله أخر عني يا عمر فلقد خيرني الله واختر. والأسلوب العظيم الحكيم الرحيم من سيدنا رسول الله لأسوأ من آذاه. وشوفوا بعض المسلمين اليوم كيف يفهمون الإسلام ترجمة للأحقار والمقاصد وإلى آخره. دعاة إلى الحق، ولا يكون داعي إلى الحق نازعا في دعوته إلا إذا كان يحمل قلبا كقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. هذا الحديث ايضا واضح انه حديث مرسل، لان عطاء بن يسار تابعي وما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هي احاديث ثانيه بالمعنى ذاته مرفوعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد؟ قال الامام الفرقان في صحيح الموضع هذا من مظاهر عبودية رسول الله لله. يعني أنا يا ربي عبدك، فلا تجعل في الناس من يعني بتقدير ومحبة إلى درجة يسيء إلى عبوديتي لك. واضح كيف؟ أنا عبد في دنياي وآخرتي، فلا أحب أن يشطح إنسان من الناس في تقديره لي عن مستوى عبوديتي لك. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عندما يدور الإنسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر أن يقف عند رسول الله وقت العبد أمام الله، لا، بل يقف وقت العبد أمام العبد، لكنه عبد متميز عن سائر عباد الله لأنه أفضل الرسل وأفضل الأنبياء. يعني ما ينبغي أن يبالغ في تقدير رسول الله تقديرا يخرجه عن معنى عبوديته لله. مثلا سمع رسول الله بعض جواري يضربنا على الدرج ويقولنا وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال عم اسمع عم اسمع معنى كلمه لما وصلوا الى الكلام لا يعود عن هذا الكلام. ماشي، هو هذا الكلام في سواء شطح النبي عليه الصلاه والسلام عن العبودية. هذا ذلك هو الله الذي يعلم ما في غد، ما حد يعرف ما في غد الا ربنا سبحانه وتعالى. فلا يجوز للإنسان أن يخاطب رسول الله حيا أو ميتا بما يخرجه عن عبوديته لله عز وجل. تطلب منه الشفاعة، تستغيث أو تتوسل به إلى الله عز وجل وأنت تخاطب الله عز وجل، لأن الله قال لو أنهم يطلبوا استرجعوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما. كل هذا تفعله، لكن لا تتصرف تصرفا يبدو انك تعلو برسول الله عن مستوى كونه عبدا لله عز وجل. هذا ما خلاصه ما قاله الدقان. ثم قال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. يعني اذا صلوا يجعلون قبور انبيائهم قبلة لهم. وورد ان اولئك الناس من كانوا يسجدون على هذه القبور، فهذا غير جائز. وهذا السبب في انه لا يجوز ان يدخل انسان من الصالحين او غير الصالحين في المسجد، واذا دخل في مكان ما يجوز ان يقام فوق هذا المكان مسجد. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام ما دخل في انما دخل في بيته. مكان اللي كان في النبي عليه الصلاه والسلام مو مسجد، هذا المكان الذي هو مكتوب فيه مو مسجد. نعم. هو دخل في مكانه الذي توفي فيه ثقا بهذا الامر. وعندما يصلي الانسان ما ينبغي ان يجعل مكان المصطفى صلى الله عليه وسلم مع الجمايش وكبر. لكن ذاك الامر لم يخف. او بين يديه اما وراء او عن يمين او عن يساره. نعم. ثم قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع الانصاري ان عتبان بن مالك عتبان وعتبان في روايته كان يؤم قومه وهو اعمى، يسلي اماما في قومه وهو اعمى، لا ياتي الى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: انها تكون الظلمه والمطر والسيل وانا رجل ضرير البصر، فصل يا رسول الله في بيتي مكانا اتخذه مصليا. يعني جرت عندي عن بيت وتصلي بشيء من البيت لحتى المكان هذا يتبارك فيه، ويجي بقى اتخذه مصلى انا اهلي او الذي فتح بيتي مصلي صلاه. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين تحب أن أصلي؟ وين المكان الذي تجعله مصلى في البلاد؟ فأشار له إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث متفق عليه. أولا يدل هذا الحديث على أن الإنسان الذي يعني تصده الأعذار عن الخروج إلى المسجد من شهود الجماعة يعرض عليه بشكل من الأشكال. كيف يبدأ هذا الإنسان بدل من يتكلم وكياتي إلى المسجد في الحالات العادية؟ لكن لما يكون ميليشياتي مطار سيول صفان النوع ما كان وضع يعني كانت الطرق معبدة مثل الآن فهو طريق. ففي هذه الحالة استأذن رسول الله أن يصلي فيه فأدي هذا هذا حكم. الشيء الثاني أنه طلب من المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يأتي إلى بيته فيصلي في مكان في مسجد بيته حتى يتخذ من ذلك المكان مصلى. طيب ليش بقى؟ ليش ما يصير أنه هذا الرجل أبان من مالك يلاقي له شيء من بيته ويصلي فيها ويجعلها مصلى ما يمشي الحال؟ يمشي الحال. لماذا قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي إلى بيته ويصلي في ذلك المكان؟ لكي يتبارك المكان بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. ويرد هو كان يصلي فيها المكان اللي النبي عليه الصلاة والسلام صلى فيه. إذا لا مانع من أن يتلمس الإنسان البركة في مكان جلس فيه رسول الله، في مكان صلى فيه رسول الله، من إناء شرب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا نص واضح واضح هذا. لو كان في هذا التبرع معنى من معاني الشرب إذا النبي عليه الصلاة والسلام قال له لا صلي وين ما بدك وأنا عبد من عباد الله. هذا ما بدي. هذا الحديث بعد الحديث الأولاني ينسق ويبين حدود معنى الحديث الأولاني. يعني لما قال اللهم لا تهن قدر قدر وثنى بيعبد قد يقول قائل هذا الكلام هذا ما لا يهم الفرق لانه اذا اتفرقنا في كانت عبدنا اذا اتفرقنا في صوت لله صوت الارض اللي صلى عليها كذا كانوا عبدنا والنبي هيك قال لا المساله الى حدود والدليل الحديث هذا الثاني ومو بس هذا الحديث كثيرة انه كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي فيصلي لبني فلان ولبني فلان في مكان لهم كانوا قاعدين في بعض من ضواحي المدينة حتى يقدروا يصلوا فيه إذا ما استطاعوا أن يأتوا إلى مسجد النبي الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا إقرار منه عليه الصلاة والسلام بأن النبي مبارك وأن المكان الذي يصلي فيه مبارك والمكان الذي يصلي فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مبارك. لكن طبعا العبادة لله مو للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا شيء ثاني. وكل الآثار التي يعني توقف النبي صلى الله عليه وسلم نتبارك بها ولكن لا نبالغ في البركة بحيث نعبدها لا بشكل من هذا الشيء. يعني إذا عرفنا أن مثلا الشجرة اللي النبي عليه الصلاة والسلام تحتها بايع الصحابة يوم صلح الحديبية لما عرفت الناس إلا كنت تخليهم يروحوا يتباركوا فيها شوي شوي شوي شوي بعدين يروحوا بقى يعبدوها ويعلموا فيها الشفاعة وكذا إلى آخره لم يدع ساعتها. أما لما تكون القبيلة بس مجرد أننا تباركنا في المكان الذي جلس فيه رسول الله سيدنا عبد الله بن عمر كان هكذا يصنع، كان عندما استنشاق المكان ينتزل وقف لقطع الشجرة. ليش؟ قال لأنه النبي زمان هو وقف يوم بمكان لأنه عبد الله بن عمر هذا المقتضى الحكم لا إشكال في هذا إطلاقا. وحدثنا عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. يعني هذا لا يتنافى مع عهد المسجد بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام مر عمله رؤيا مستلقيا في المسجد يعني على ظهره واضعا إحدى رجليه على الأخرى. نعم وصح أن عمر بن الخطاب فعل ذلك. ما فعل ذلك يعني كان يستريح، فعل ذلك اقتداء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الباب حديث لا تزال طويله، نقف هنا ونكمل الباب ان شاء الله في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين.